بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 49 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل أي خرج بهم عن البلد. بنهر قيل هو بين الأردن وفلسطين، والمراد بهذا الابتلاء اختبار طاعتهم، فمن أطاع في الإمساك عن ذاك الماء بعد العطش أطاع فيما عداه، ومن عصى في هذا وغلبته نفسه فهو بالعصيان في سائر الشدائد أحرى. ورخص لهم في الغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض ارتفاع، وليكسروا نزاع النفس في هذه الحال. فمن شرب منه فليس مني، أي ليس من أصحابي، ومن لم يطعمه أي ومن لم يذق فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. الاغتراف الأخذ من الماء باليد أو بآلة، والغرفة قيل هي ما كان بالكف الواحدة وقيل بالكفين معا. فشربوا منه وعصوا ملكهم، فلم يأذن لهم بالسير معه للقاء العدو، فشربوا منه إلا قليلا منهم. كانوا بعدد أهل بدر 310 كما في صحيح البخاري وغيره. وروى ابن جرير عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد الذين كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوزه إلا مؤمن. قيل: ومع هذا الاختبار لصبرهم وطاعتهم، فإن الذين جاوزوا النهر عندما واقفوا العدو لم يثبتوا كل الثبات، فلما جاوزه أي جاوز طالوت النهر هو والذين آمنوا معه وهم القليل الذين أطاعوه، ولكنهم اختلفوا في قوة اليقين، فبعضهم قال: لا طاقة لنا، وقال الذين يظنون أي يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. الفئة الجماعة، والله مع الصابرين، أي إن النصر مع الصبر وليس بكثرة العدد. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما صاروا في البراز وهو المتسع من الأرض، وجالوت هو أمير العمالقة، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا أي أكثر لنا منه وثبت أقدامنا، عبارة عن القوة وعدم الفشل وعدم الركون إلى الفرار. وانصرنا على القوم الكافرين هم جالوت وجنوده، أي أعنا عليهم حتى نغلبهم. فهزموهم بإذن الله أي بأمره وإرادته، وقتل داود جالوت، هو داود بن إيشا، جمع الله له بين النبوة والملك بعد أن كان راعيا، اختاره طالوت لمقاتلة جالوت فقتله، وآتاه الله الملك اختاره له، وكان ذلك أثناء حياة طالوت. والحكمة هي هنا النبوة، وعلمه مما يشاء أي مما قضت به مشيئته، قيل إن من ذلك تعليمه صنعة الدروع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم هم الذين يباشرون أسباب الشر والفساد والطغيان ببعض أي ببعض آخر منهم، وهم الذين يكفونهم عن ذلك بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويردونهم عنه، لفسدت الأرض أي لغلب أهل الفساد عليها بإحداثهم للشرور التي تهلك الحرث والنسل. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله أي ما اشتملت عليه هذه القصة، نتلوها عليك بالحق أي الخبر الصحيح الذي لا ريب فيه، وإنك أي يا محمد لمن المرسلين، إخبار بأنه من جملة رسل الله سبحانه، تقوية لقلبه وتثبيتا لجنانه وتشييدا لأمره صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.